السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم أحب أخذ رأيكم في موضوع بسيط. هل تحبون أني أسوي مونتاج للفيديوهات اللي قاعد أنزلها لكم، ولا تبون الموضوع عفوي مثل ما أنا قاعد أصور لكم؟ على فكرة اللي يسألني، أنا في اليوم تقريبا أنزل فيديوين ثلاثة، وكل الفيديوهات يعني أنزلها بشكل عفوي بدون مونتاج، أصور وعلى طول أرفعها على اليوتيوب واللي يصير يصير. وهذا الموضوع يعني ممكن يكون أقرب للقلب من موضوع المونتاج. فما أدري، في بعضكم ممكن يقول لي ليش يا أبو طلال ما تسوي مونتاج مثل بعض القنوات؟ والله أنا ما عندي أي مانع يعني، لكن أنا أحب أن يعني صوتي يوصل لك بشكل عفوي، ما هو في تكلف أو في يعني إهياط المونتاج، لا والله. أما قصة اليوم حصلت في الإمارات، وينم عن ذكاء رجال المباحث أو رجال الأمن في الإمارات. على فكرة إحنا عندنا في الكويت رجال المباحث هم رجال اللي يشتغلون مع رجال الأمن في المخفر في قضية الشرطة، هم اللي يسجلون قضية، المباحث يبحثون عن المتهم. لكن في بعض الدول عندهم مسمى مباحث اللي هم اللي يشتغلون في أمن الدولة. احنا في الكويت لا، أمن الدولة أمن دولة، لكن مباحث اللي هم مباحث المخفر. في بعض الدول يسمون مباحث اللي احنا نسميهم مباحث يسمونهم البحث الجنائي، لكن هو مجرد اختلاف في المسمى يعني. مالكم بالطويلة، قصة اليوم اللي حصلت في الإمارات قبل سنتين، السالفة كانت شوي معقدة. تقدم وافد باكستاني ببلاغ إلى رجال الأمن وقال لهم أنا شاك أن صاحبي حصل عليه مكروه. قالوا له ليش؟ قال هذا صاحبي يعني أنا توني متعرف عليه وساكن معاي في سكن للعزاب، وهذا توه واصل الإمارات صار له تقريبا أسبوعين ثلاثة، وأنا عارفه ما يروح أي مكان وما عنده مكان أصلا يروح له إلا أحد عمام اللي يشتغلون في الإمارات يروح يزوره ويرد يقعد ساكن معاي بنفس الغرفة. افتقدت الحين صار لي تقريبا يومين ثلاثة، والمصيبة أن أغراضه كلها موجودة في الغرفة، فأنا حاس أنه حصل عليه مكروه. رجال الأمن بدوا يبحثون عنه ويشيكون على اسمه في المنافذ، هل طلع هل كذا. استغربوا أنه ما في أي حركة دخول ولا خروج برا الإمارات، يعني الشخص موجود داخل الإمارات. قاموا واستدعوا عمل اللي يشتغل في الإمارات، وين ولد أخوك فلان الفلاني اللي توه حضر الإمارات من 3 أسابيع؟ قال ما أدري عنه. ليش هو حضر؟ ليش؟ قال حضر علشان يبي يشتغل في الإمارات يعني، لكن ما أدري شنو حصل عليه، لأنه هو في منطقة وأنا في منطقة، وأنا رجل شغال وترزق الله، وهو شغال في مهنة ثانية توه يعني يشتغل وياهم. سألوا عنه في العمل، أبدا ما حد سمع عنه شيء. مالكم بالطويلة، الموضوع حسوا رجال الأمن إن في شبهة جنائية وراء القصة. لما شيكوا ولا أحد عمامة العم الثاني هذا دخل للإمارات بالفترة اللي كان موجود فيها ولد أخوهم هذا، وخرج بعد اختفاء ولد أخوهم. حسوا إن هالعم هذا وراء اختفاء الشاب الصغير هذا الباكستاني. هني الغمندة، تعرفون شنو الغمندة؟ هذا الغمندة اللي كشفوها رجال أمن شرطة دبي. شلون؟ عرفوا ان القصة فيها جريمة، وان الولد اختفى قصريا، يا انه مقتول يا انه مخطوف يا انه في شيء. لكن المصيبة ان المشتبه الرئيسي هو عمه اللي حضر للإمارات وطلع منها، والعم الثاني اللي مقيم كذلك في الإمارات، لأن الشخص ما له أي علاقة مع أشخاص ثانيين إلا الشخص اللي كذلك بلغ عنه، وهذا أخضعوا للتحقيق أكثر من مرة، لكن تبين أن فعلا الشخص ما يدري عنه ولا له علاقة في اختفائه. مالكم بالطويلة، هني عاد مباحث دبي قالوا خلاص دام ان احنا وصلنا الى طريق مسدود ان شلون راح نعرف وين اختفى وشلون نتهم الشخص المدان، خلونا نطبق الخطة يسمونها خطة العابرة للحدود الدولية. شنو الخطة يا ابو طلال؟ حيرت. قاموا رجال الامن وحاولوا يوصلون معلومة حق العم اللي قاعد في دبي ان القضية تم قفلها وان ما عثروا عليه وان ما في شبهة جنائية في القصة وتركوه. وصل الخبر حق العم وحس ان الموضوع انتهى، ارتاح. هم يبي يشوفون ردة فعل هالعم هذا. بالفعل العم هذا بلغ العم اللي كان موجود في دبي وطلع قال له ترى رجال الأمن سكروا القضية وحطوها ضد مجهول وأن ما في شبهة جنائية في الموضوع، ويتهمون الولد أخونا أنه ممكن طالع من الإمارات بشكل يعني تهريب أو غير قانوني، لذلك ما في أي بيانات تثبت خروج أو دخوله للإمارات. ارتاحوا كل الأطراف، وخصوصا ارتاح الشخص اللي له يد في اختفاء هالباكستاني هذا. مالكم بالطويلة، المباحث عندهم طويلة. شلون عندهم طولة بال يا جماعة؟ تخيلوا خطة مطبقينها سنة وثلاثة أشهر وهم ينتظرون اللحظة علشان يطبقون الخطة الجزء الثاني على هالباكستانيين. ايش سووا بعد سنة وثلاثة أشهر؟ قاموا مسكوا واحد من مصادرهم باكستاني وقالوا له نبيك توصل حق باكستاني ينقال له كذا كذا اللي هو العم اللي كان موجود وطلع، وحاول انك تستدرجه يدخل دبي مرة ثانية، قول انه في عقد عمل وهذه فرصة لك وكذا، وهذا الشخص من منطقة الفلانية وحسب علاقتهم طبعا الامارات في باكستان قدروا يعرفون هذا الشخص شنو شغال وشون يقدرون يستدرجونه بحجة شنو انه في وظيفة مميزة بالنسبة له وراتبها ممتاز. سووا له اغراءات، الرجال بلع الطعم وفعلا ما طول بعد ما بلغوه شهر دزوا له الفيزا وجابوه للامارات. اول ما دخل المطار طبعا هو في باله ان الموضوع تسكر موضوع ولد اخوه، لكن تفاجئ ان رجال الامن ناطرينه عند باب المطار، اهلا وسهلا حياك حبيبي، وياخذونه من باب المطار. تفضل معنا. ليش؟ شو السالفه؟ قال له حبيبي تعرف السالفه في المخفر، وين ولد اخوك اللي اختفى من سنه وثلاثة اشهر؟ هني انصدم، قال انتم مو قفلتوا القضية وضد مجهول؟ قال لا يا حبيبي ما قفلنا القضية ولا شيء، وانت ايش دراك ان احنا قفلنا القضية؟ قال لي اخوي اللي في دبي. قال لا حبيبي انت المتهم الرئيسي في اختفاء الولد، طلع الولد احسن لك، مني منك اعترف بالقصة. الصدمة في الموضوع، طلع هو اللي ذابح الولد باشتراك مع منه؟ مع العم الثاني ذابحين ولد أخوهم. قول لنا القصة يا حبيبي. قال لهم قبل لا يجي هذا الولد الباكستاني الصغير هذا إلى دبي وقبل لا يختفي كان موجود في باكستان وحصلت مشكلة بينه وبين هالولد، اشتبه فيه عمه أن له علاقة في زوجته متحرش فيها ما أدري شنو من هالخرابيط هذه، فقرر أنه يقتله. فاتصل على أخوه اللي موجود في دبي قال له القصة، قال أنا بذبح. قال لا تذبح في باكستان علشان لا ينتقمون منك عائلته اللي هو عائلة أخوه الثالث، أنا راح استدرج لك للإمارات وانت تعال كذلك للإمارات. قال له أوكي. قام هذا اللي في دبي اتصل على ولد أخوه قال له تعال في شغلة عندنا في دبي ونبي نوظفك فيها. قال له أوكي، دزل الفيزا وفعلا حضر للإمارات. بعدها حضر منه العم اللي يبي يقتل الولد، دخل الإمارات واتصلوا على الولد، وينك؟ قال أنا بالسكن، نبي نمرك، حياك. خذوه يتمشون وياه، قالوا لنا بنروح منطقة هني برية، نبي نروح نشوي وكذا. قال يلا أوكي، احتفالا بحضورك إلى دبي يعني. قال يلا ما عندي مشكلة. وهم في الطريق قام العم ومسك برقبة الولد، والثاني على طول سدد له ضربتين بالمطرقة على طول، فارق الحياة الولد، حطوه في كيس ودفنوه في أحد المناطق البرية. انتهت قصة الولد، قام واحد فيهم العمام وسافر، والثاني رجع المنطقة اللي ساكن فيها ويشتغلوا كأنه ما حصل شيء. تم إلقاء القبض على العم الثاني، وراحوا إلى المنطقة اللي قالوا دفنوا فيها وطلعوا الجثة فعلا، ولا الجثة متحللة، وتم رفعها للطب الشرعي، وتم إلقاء القبض على العمام الاثنين وإحالتهم للمحاكم، وفي أول درجة تم الحكم عليهم بالإعدام. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله انتظروا القصة القادمة. فمان الله، مع السلامة.